አላህ በቁርአን 27 ጊዜ ያነሳው ይህ ስም ቢያንስ 27 ጊዜ ተጠቅሷል በቁርአን እና ታሪኩ ሰፊ ነው በጣም አስገራሚ ሆነው ታሪክ ነው ያለው ሳልህ ደሞ ታሪኩ ከቁርአን ሲመጣ አኽዋ እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ ስትሰማው በጥሞና ነው የምትሰማው ደሞ ስትሰማው ሰምቻለሁ ብለህ ኮርተህ የምታወራው ነገር ነው ላኪን ልበወለድ ታሪክ ስትሰማ የማን ታሪክ መሆኑን ማንነቱ የማይታወቅ ፊክሽን ነው ወይም ደሞ ሜድ አፕ ይባላል ሜክ ያኒ አንድ ሰው የለጠፈው ታሪክ ነው ወላኪን ታሪኩ ከቁርአን ከተወሰደ ምንም አይነት ጭቅጭቅ የሌለውና ጥርጣሬ የሌለው ታሪክ ነው ولذلك يقول سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص يبلط قصه لمالت لمسمات كفلك قران سمع مكنياتهم لبولد ادلم يتچمربت يتقنسبت نجر يلم مكنياتهم يمياوراو يا يايونا بل يفطروا جيتا نو تاريخون يفطرنا تاريخو راسو هون يالو جيتا እሱ ነው የሚያወራልን ያለው ስለዚህ ከቁርአን ታሪክ በጣም በጣም በጣም አስፈልጊ ነው ደሞ እነተኛ ነው እሺ በምን እንጀምረው የሳልህ ጉዳይ እስቲ በቁርአን እንጀምር ዑለማ ምን ይላሉ ቁርአን በሶስት ይከፈላል አሉ በሶስት ትላልቅ ነገሮች ይከፈላሉ አንደኛው قصص ነው እንዳልኳችሁ ታሪክ ነው የነብዮች ታሪክ يدرو حزب تاريخ من ده نبر الله سبحانه وتعالى ادم كتفطر جمرو اسك نبياتشن صلى الله عليه وسلم غزي ينبرو بمولو اتقاللو من اند نبر حزبو من اند ادرغو بيعينتو حزب من اند اند اند اسالفه يهلو بالقران اسفروتال معناتنو يه عند 3ኛ የቁርአን ነው አሉ يعني አባባላቸው ዑለማዎቹ ልክ عند 3ኛ በስፍር ማለት አይደለም ስፍራ يعني 1/3 exactly ማለት ሳይሆን ቁርአኑ 3 ነገር የያዘ ነው ማለት ነው አንዱ قصص ነው ለው ታሪክ ነው ሁለተኛ ደግሞ توحيد ነው عقيدة ነው الله سبحانه وتعالى يا አንድነቱን ያረጋግጣል በቁርአን قولوا لا اله الا الله هلال نعم ولا تعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله عند مهونن ما غارات እንደለለብን በቁርአን ብዙ አያት ይናገራል እሱም አንድ 3ኛ ማለት ነው 3ኛ ደግሞ شرع ነው هذا حلال هذا حرام ይሄን አትብላ ይሄን ብላ ይሄን አግባ ይሄን አታግባ ይሄን ስራ ይሄን አትስራ ይሄ በጣም አላህ ይወደዋል ይሄ አላህ ይጠላዋል የሚለው شرع የሚባለው حلال እና حرام እሱን ያካተተ ይሆናል ማለት ነው አሁን ስንት ሆኑ በቁርአን ስንት ይከፈላል በ3 ይከፈላል ታሪክ አንዱ شرع ሁለት توحيد ወይም عقيدة ሶስት እሺ አሁን ያለነው እንግዲህ በታሪኩ ነው ታሪክ ምን ይጠቅማል በቁርአን ያለው ታሪክ ምንድነው የሚጠቅመው ለብዙ ነገር ይጠቅማል ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመው ግን እኔ ሁለት ብቻ ልጥቀስላችሁ በመጀመሪያ يقول العلماء القصص القراني هو تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ايش معنى تثبيت ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ ቁረሾች በጣም ይበጣብጧቸው ነበር በጣም መጅኑን ነህ አሉት አንተ ሳህር ነህ አሉት አንተ ሙዘመም ደሃ የደሃ ልጅ አሉት ራሳቸው ፈነከቱት ጥርሳቸው ሰበሩዋቸው نعم والله እና ያልተባሉት ነገር የለም አሁን አላህ ምን ያደርጋል ሁሉ ጊዜ ችግር ሲገጥምባቸው ነቢያችን አንድ ታሪክ ያመጣና ابشر يا محمد يتسمى هنا وندمچ او ابشر يا محمد الى ابشر يا محمد اندانته يمثلوا رسولوچكو كزي هبلطه چگر كونه يگطمباچو انتما مندنو تسدبك من ما ادلم مجنون عليه ساحر عليه يعني يبلو لكن كانته بفيت ينبروا نبيوچكو بزي بزي بزي بزي انا اتقصا كون ياسلفوت بلو የነቢያችን ልብ ያረጋጋል እና ቀሰስ የቁርአን ቀሰስ አንዱ መልእክቱ ምንድነው የነቢያችን ልብና የሰሐባዎቹ ደሞ ሰሐባዎቹ ደሞ በጣም ችግር ይገጥማቸው ነበር ተሰደው ከመካ ወደ መዲና ሄደዋል ተገድለዋል ቆስለዋል ተሰድበዋል ብዙ ነገር እና ይሄን ቀሰስ ሲሰሙ ሱብሃንአላህ ረጋ ይላሉ ማለት ነው ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ ትልቁ ጥቅም ደሞ ለኛ ነው እንዲያውም የዛሬ መልእክታችን ለኛ የሚለው ነገር ነው እኛ አንድ ህዝብ ከህዝቦች አንዱ ነንኛ አናም ናም ስለዚህ ከኛ በፊት የነበሩ ህዝቦች ምንድነው የደረሰባቸው ሲሳሳቱ ምን ደረሰባቸው መስመሩን ይዘው ሲሄዱ ምን ደረሰባቸው እምነት ሲከተሉ ኩፍር ሲከተሉ ምን ምን ነበር እና ለኛም ትልቅ መልእክትና ትልቅ አርአያ ነው እንላለን ከጠቅሞቹ ብዙ ጠቅሞች አሉ የቀሰስ አልቁርአን ከነሱ ሁለት እነዚህ ናቸው ዛሬ አሁን በምንድነው ምንረከዘው ዛሬ አተኩረን የምናየው የድሮ ሰዎች የገጠመባቸው ለኛም ሊገጥምብን ይችላልና ከቁርአኑ ትልቅ ትምህርት እንውሰድ በመጀመሪያ ቁርአኑ መስማቱና መፈሰሩ ትልቅ ኢባዳ ነው ትልቅ ኢባዳ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቅሳውን ሰምተን ሱብሃንአላህ መጀመሪያ የአላህን ችሎታና ቁድራ እናያለን ሁለተኛ ደግሞ ያኒ እነዛ ህዝብ ምን አይነት በጣም በጣም ክፉና የተረገሙ ህዝብ ነበሩ ሶስተኛ ደግሞ ነብዩ እንዴት ሰብር ነበረው ሱብሃንአላህ አልዓዚም ይህን ሁሉ አጠቃልሎ የዛሬ ትምህርታችን በጣም ሊያስተምረን ነው ማለት ነው ኢዘን ማዓ ቀውሙ ሳልህ ሳልህ አለይሂ ሰላም رسول ونبي من عند الله سبحانه وتعالى او قصاوي مجمرو ثمود يميبالو حزب ناتشو حزبو ثمود يبالالو لمثاله ايثيوبياويان امريكاويان اوسترالياويان فرنساويان اندمنلو يا فرنسا حزب عند حزب نو يا امريكا حزب عند حزب نو يا سعودي حزب عند حزب نو حزبوچ يبالالو انا كنزا بزا غزي نبرو حزبوچ ثمود يميبالو حزب نبرو اهون بتام مطفو مطفو سيسرو بتام بتام يعني منجدون تتو بزو ستت يادرغو سيغوازو الله سبحانه وتعالى عند رسول ملكتنيا لاكلاچو بسو دمو ከነሱ ነው ከውጭ የመጣ አይደለም አላህ Subhanahu Ta'ala አደም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ የላካቸው ረሱሎች ከራሳቸው ነው እንዲያውም ምርጥ የሆኑ ህዝቡን የሚያቋቸው ማለት ነው ለምሳሌ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ከመሆናቸው በፊት ወፍ ወፍ እንኳን ወፍ ድንጋይ ድንጋይ ወፍ እንኳን አፋላት ወላ ሩህ አላት ምን አላት ድንጋይ ታቀላችሁ ድንጋይ ድንጋይ ምን ይናገራል ምን ይሰማል ድንጋይ ድንጋይ ድንጋይ ነው እንዲያውም ስንናገር አሁን ምሳሌ ስንሰጥኮ ያኺ ሰውየው ድንጋይ ነው ትላለህ ምን ማለት ነው አይሰማም አይናገርም አያይም ድንጋይ ድንጋይ ነው በቃ እንደ ስሙ ነው ያኺ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ከመሆናቸው በፊት ድንጋዩ ይመሰክር ነበር ታቃላችሁ هذا في الحديث البخاري حديث صحيح ድንጋይ ምን ይል ነበር ነቢያችን ሲያልፉ السلام عليك ورحمة الله يا رسول الله لا تشو نبر سبحان الله دنگاي كونو دنگايو لنبياتين سلام يسات اتشو نبر سبحان إن نبياتين صلى الله عليه وسلم رسول كما هنا اتشو بفيت من نبر سماتشو الصادق الأمين ذهب الأمين وجاء الأمين ذهب الصادق وجاء الصادق يلوث نبر إرك كفلقو نبياتين صلى الله عليه وسلم يامتو نبر ምክር ከፈለጉ ቁረይሾች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡ ነበር አንድ ሰው እኮ ነው ከአቡ ጀህል ጀምረህ እስከ ትንሹ ካፍር አንድ ሰው ተሰምቶም ታይቶም አያቅም ለነቢያችን በመጥፎ ነገር የሚያነሳቸው አንድ ሰው ተሰምቶ አያቅም بل هو الامين الصادق ተብሎ ይጠሩ ነበር ይህ ረሱል ከመሆናቸው በፊት ነው ስለዚህ ሁሉ ሰው ስለመሰከረላቸው መጀመሪያ ከ كترو زرناچو قريش احسن وافضل قبيله في العرب هي قريش ሁለተኛ ደሞ احسن وافضل የሆነቹ ቤተሰብ بني عبد المطلب يعني يا عبد المطلب فاميلي ناتشو كذا بحالا بني هاشم يميبالو يعني فاميلي ناتشو انا نبياتي صلى الله عليه وسلم يتمرطوت كذا يتطرى انا يصدى انتن زر سلهونو كلهم سو بطام يوداتشو نبر لكن رسول سيهونو شيطان سفرباتشو نا بهولت تكفلو منهم كافر ومنهم مؤمن እንደምታውቁ ቁረይሾቹ ያመነ አመነ የከፈረ ደሞ በኩፍር ሞተዋል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ደሞ قوم ثمود የሚባሉ ያ ከነሱ የተፈጠረ صالح የሚባለው رسول ተመርጦ ተልከዋል ማለት ነው طيب ولكن ማንኛውም رسول اخو ማንኛውም رسول كنوح جمرو اسك نبيات صلى الله عليه وسلم ህዝቡ በሙሉ አይቀበላቸው ابدا عند نبي حزبو بمول يتقبلوا نبي عند تامطوم ما في واحد ابدا طيب نبي عندهم لنغراچو سيدنا نوح عليه السلام 950 عام نو دعوه يدرغو لكن بس يامنوت عندت مركب انكم ليملوت الشالو عند عند علماء 12 بቻ ናቸው አሉ ከዘጠኝ መቶ አምሳ አመት ዳዕዋ አስራ ሁለት ብቻ በነቢያላህ ኑሕ አመኑ ማለት ነው አይገርማችሁ ናም በል ፊ ነቢይ ረሱል ተልኮ ሲያበቃ አንድ አማኝ ያጣል ከዚህ ዓለም በሞት ሲሄድ የውመል ቅያማ ነቢያችን ምን ይላሉ ያኒ ፊ ረሱል ኡማ ይዞ ይጓዛል በአርድ ልማሕሸር የውመል ቅያማ في عند دومو تنش عند دومو مهكلنيا عند يعني بذاتاتشو معناتنو عند عند نبيوچ حالو عند تكتا يللو كله يكفرال يغباچوال كله بسو يكفرنا بتشاون ود ارض المحشر يمطال زي لا استي تنش انكم ان انت دعواي متادرغو سوتش نبي الله تبلو يا الله ان سطتا يتسطى عند غزي بس تنو مكيف ولا اطفا وستي نبيوچ حلو منم اينت تكتا يلللاچو بارض المحشر بيچاچون ود الله يهدونا مندنو بلو سيطيقاچو والله يميامنلن سو اطان يلالو እንግዲህ ነብዩ በአላህ የተደገፈውና በጅብሪል የተደገፈው ሰው ተከታይ ሳያገኝ ስቀር አንተ ዳዕዋ የምታረገው ምንድነው የሚያበሽቀና የምትቆጣበት ምክንያት ምንድነው ለምን ሰው አልተከተለኝም ለምን ሁሉ ከፈረ ለምንድነው ህዝቡ እንትን የሚል ብለህ እንትን አትበል ወማ አለ الرسول الا البلاغ المبين رسولኮ ምንም አይነት የተገደደ ነገር የለም እሱ ምንድነው እንትኑ ስራው ምንድነው ዳዕዋ ያደርጋል بس ከዛ በኋላ የሂዳያ ጉዳይ አላህ ነው على كل حال صالح ለثمود የሚባሉ ህዝቡ የተላከው ቅሳው በአላህ በቁርአን 27 ጊዜ ነው የጠቀሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስቲ እንጀምርና يقول Subhanahu Wa Ta'ala وكان في المدينه 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون نا በዛ ثمود የተባሉ ህዝብ 9 ሰዎች የተረገሙና በጣም በጣም አላህ የተቆጣባቸው 9 ነበሩ ድሪዎች ናቸው ያኒ خربانين ናቸው ሲጠጡና ዝሙት ሲያደርጉ ሰው ሲገድሉ ሰው ሲጨፈጭፉ የሚውሉ 9 ጓደኛሞች ነበሩ 9 እነዚህ በከተማው የታወቁ ነበሩ ሙፍሲዲን ተቃላቹ ሙፍሲዲን መጥፎ ስራ እንጂ ጥሩ ስራ የማይሰሩ 9 ሰዎች ነበሩ አሁን እነዚህ 9 ሰዎች ሰውን በጠበጡ ነቢያችን صالح صلى الله عليه وسلم ሲመጣ መጀመሪያ አንጻሩ የወጡ እነዚህ 9 ነበሩ يقول سبحانه وتعالى وكان في المدينه 9 رهط هذه في سوره النمل 9 رهط ማለት يعني 9 ሰዎች ማለት ነው 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون هذه في سوره النمل ايه رقم 48 جمرو الله سلسو يا ورال مالتنو قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه يتغنيو نقر مجمرا قصاو لنقراتشو من دنو يتغنيو عاش الناس مدة طويلة حتى وسوس لهم إبليس نقري سيدنا نوح بسونا يتجمروا رسول كذاب فيت رسول يمبال نقر النبرم لاندشي أمت كنبي الله آدمنا اسكي سيدنا نوح الله كان يعبد وحده لا شريك له نا كنوح تجمر الشرك مارتنو كذا عاد يمبالو متو كذا بهلا ثمود يمبالو متو وبهذا الاسم ثمود بمبالو نعم بقرآن دمو ثمود بتشاسهون ليلا سمالو ثمود يبالالو وثمود تركوا اليمن وانتقلوا الى شمال الجزيرة مجمرة بيمن نبرو نزي ثمود يمبالو يمن تولاجوشنا يمن تقماش سوش نبرو لكن يهن اگر تتو ودا حجر يمتبالو عندي تكتما ودا الزات قوازو مارثنو تقبابتنا لأخوة اهون اديس اسم نمستوى وقاتشو حجر ممكن سمتاتشو اتاقومي هنا ليين كتما بقرآن بدن بن كتاتلونا يهن تاريخ بدن بن كتاتلو بقرآن متو أسر أرات سورة اللو أدلم كنسو أندو سورة الحجر تبالالج يقول لك شنقري سورة الحجر مالت ينزي حزبي قوم ثمود ينسون تاريخ يتشكمت تلك كتمانج سورة يعني الحجر يمتبالو وبهذا الاسم سمى الله سورة من سور القرآن اسمها سورة الحجر قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين نزا حجر يتبالج كتما بزان برو حزبو شكو يرسلون ملأكت انبي بلو كفروا أشافرين بلو انبيالوا إلى طيب والحجر توجد شمال غرب المدينة المنورة ب 350 كيلومتر كمدينة 300 ميل مالتنو كمدينة وقته كهدك حجر يمتبالو كتما ذاتا قنيان له دمو صالحنا قوم ثمود الله سيات أفاتشو يعني قلص هون يمتاي إذا نقران له يبالالو كتماو دمو مدائن صالح يبالال حجر يبالال حجر كتماو نو مدائن صالح دمو صال يقوم صالح يتأفبتنا يتكتبت كتما مالتنو إذن مدائن صالح يبالال حجر يبالال قوم ثمود يبالالو نبياتشو دمو رسولاتشو دمو صالح يبالال النزي بمولو أرات سموش يتأكسكواتشو بمولو بقرآن اللو عندك زي مدائن صالح عندك زي ثمود عندك زي قوم صالح عندك زي اندزي يال الله سبحانه وتعالى ببزو انتنو يتأكسكواتشو المالتنو طيب كان قوم صالح ينحتون الجبال بتقام هيوجي هونو نبرو قوم صالح قمتاتشو ممكن اني هون قمته ويم انت قمته يا قوم صالح اجلي هون يشلال يا اجو قمت يا انت قمت لي هون يشلال هيوج نبرو بتقام الله يفطراتشو يعني عند ترارا بهولت سوست كفافلو يمسبرو سوش نبرو عند دنگاي لمثاله دنگاي 100 سوش ليانسوت يمايتشلو اهون عند صوت شكمت يهد نبر نعم والله بتقام بتقام بتقام كبارنا قزف انتن ينبرو سوش نبرو يقول كان قوم صالح ينحتون الجبال ايش معنى ينحتون يعني تراراون كونو تقربو تقربو تقربو ان يسونت قزف النت نبرو ان النزي دمو ينسو لجوش ناتشو نعم يقول سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد تقال لك ايه بسورة الفجر وثمود الذين يعني ثمود مالث مالتنو ثمود مالث هزبنا تشو يهزبوا سمنو وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يعني من مالتنو تلقوا صخر تلقوا دنقاي وين تلقوا شلقوا انستو تقربوا تقراربوا بيت يميسروا ينبروا سوش ناتشو نعم ويصف سبحانه وتعالى قوتهم هيلات تشونا قزفنتنا تشو بتقام هيوج مهونات شو سيقلت الله سبحانه وتعالى بقرآن من إلال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني تنحتون الجبال بيوتا. إيش معنى تنحتون؟ مترب بارتكو تنحتون مالت يعني قفروا قفافروا اندزي تراراو راسو بيتي سروت نبر. يقول لك شو استي أهون عم تقولين كفتنيا حيل يالو أهون دلدينو ميسروت أهون قفروا دلدي سرالو إنك ألن لكن قفروا قفافروا دمو أهون دلدي ميسروا بمدنو بجاتشو أدلم نزي نجوش والله شي نجو عم تته عند دنگا أنساب تلو عيانا سام هلو آيس كريم ناچو بمولو آيس كريم ناچو أهون يالي فترة بمولو آيس كريم زنبلو عند تلك سهي كمتاو لك يموال والله نجوش بمولو عربوش بمولو نزي ناچو يعني حق أن ناقر أن يعني اللي مسالة هزبو عم تتهستي بس أهاي هلتك أنت وو وها تستو مقبع تستو بقى بس عندك مدربة ده هلتك أنت وو قماشي موتال لكن ده قنداني موتال خلاص. لكن إن عاد إن ثمود بزاق زي نبرو هزبوش قن بتقام يوج نبرو يوج وخالص خالص عند سو سوست أرات أمست بري بلتو يميادر سو نبر بتقام يوج نبرو إدميات شو دمو شي يمي درس نبر متو سوست متو أرات متو أمست متو أمت يمي درس نبر عندهم عند عند عند جوك علي جوك سيهون يتبالي نقر نو بقوم نوح بقوم نوح نوح سنت نبر إدميو ماني أقال ينوح إدمي سنت نبر ماني يصفل لنيا لستي يا سيدنا نوح عليه السلام متو شي سبات متو لهون يتشلال ليهون يتشلال ليلة اسمنا اللو ارقطانيا يهونو سوالي زتني متو امسا السن لما قنيتو ينفر لكو لا زتني متو امسا بدعوا بيتشاسا لفونو انا قربي هونو شي ارات متو ليهون يتشلال مكنياتهم بمصحفتي يتصعفة نقر يلم لكن يتصعفو مدنو قرآن يالو زتني متو امسا امت بدعوا بيتشانو انقدي سيولد دعوا درق نبر مالت عدلم لا انقدي هنا قر سوست متو ارات متو امست متو امت شأمر اللت انا شي ارات متو شي امست متو ميها الادمة نبرو مالتنو. الله اكبر. دمو نفسها تشو جسمها تشو يهن لما نتعتشل منبر سلزي من دنو الله سبحانه وتعالى يالو تراراو تشو يقفرات تشو يتقربات تشو بيتي متسروت لزي همي هون حيل يسد اتشو جيتا اتا ما سقنوتم انا جوكو لنقراتشو جوكو سيهون يتقنينو بقوم نوح عند السيت نبرشالو اهون عندو منالات عندشي سييت سيتالات نعم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يمي بار رسول مش ارشا يا نبيوش ختم يمي ادرقو يميش ارسا اسونو انا محمد صلى الله عليه وسلم يمي بال نبي متال بسو يا نبينا يرسول نقر يدمد دمال قني هنقر كأسر شي عمت بهالا منامن نوالات دام كزاي بزال كنوح اسك الرسول عليه وسلم يالو بتام رجيم منتنو كزاب هالا منالات سويو الناتي يالات بزاق زيد امو يه امت محمد يمي بالوكو ادميات شوكو قفابيل زت انا امت متو امت سماني امت نو ادميات شو بلو نقرات اهون ندزي هذا لم ادميات شن يا اخوة هذا لم دي ادميات شن اهون سبا سمانيا زت انا متو ندزي نو انا ادميات شو دمو سبا سمانيا زت انا قفابيل متو امت ندزي نو ادميات شو بلو سي نقرات من عرشتاك الله ييه كو ايه ما اني بهولة ترك عسقدات نبرا لك ييه ادمي هو لترك عبتشاش أرسات نبر يعني السوا من مالتوانو بتأمت النش إدمينو مالوات مالتوانو يعني زت أنا عمت ما إني عندك زي بقى سجد أرجع مسجد بتشاش أرسات نبر إلى اللو على كل حال بتأم هاي لين هني سويش نبرو جزوف أنت نبرو سلزي الله سبحانه وتعالى كذاك تقولوا يميمت وهزب ادميات شويات اري سونتات شويات اي يدا بززن تنيات اري منا من دزي بمج الرشاء اهون بنيا سو قفا بيل هلت متر اللي بلال تلقونا رجمو يتبالو باكستاني نو اني باينا اتشو اللهو the tallest man in the world بلو بمكة حج لمارك سنهيد بمدينة المنورة ينبياتشن مدينة المنورة يمتبالو مسجد السن لما قومن يتمتو والله سو بمولكونو بكاتف بلو السن سلام لمالت الدلة تغنيم بتام رجمنو منارة يعني اجو بچا اني سلام الكوت انقدي هو رفع يزهنو سلام يمتلو سلام سلو اجي اتو بچا يزات يعني عند تقات ارغو اجن بتام رجمنو ይህ ነገር ስንት ሊሆን ነው 2 ሜትር ተኩል ነው ምንም እነዛ ሰዎች ግን በጣም ረጃጅም ነበሩ ማለት ነው እሺ هكذا انعم الله عليهم كما كان قوم عاد وبالضبط مثل قوم عاد نعم قوم ثمود يميبالو አሁን የምጠቅስላችሁ ጥጋባቸው አይቻለምና ጥጋባቸው ጀመረ ማለት ነው نعم وكانوا يرجعون في مشورتهم وحكمهم اليه بمجمرا اني رسولنا كمالثو بفيت سيدنا صالح عليه السلام لك اند نبياتين بتام يتكبرنا يتوددنا بتام يتمغس سو نبر صالح طيب يقول فلما جاء بالرساله لك اند نبياتين كنوا اني رسولنا بلو سيمطا መጀመሪያ የከፈሩ የሱ ቅርብ የሆኑ ሰዎችና የመንደሩ ሰዎች አንተ ካፈርነ አንተ ምን ብለው ሰደቡት ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى نعم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا እንዴ ምንነከ አንተ ከዚህ በፊት እኮ ጥሩ ሰው ነበርክ አሁን የአላህ መልእክተኛ ነኝ ያልክ ዝም ብለህ ጨፍረው ምንነከ አንተ እብድነ ማለት ጀመሩ ማለት ነው طيب ماذا قال لهم السو يميلو عند قلب بتا نبر اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الا الله بستقر لا اله الا الله اباكاتو عند اله عند اله تكتلوا اي بتا نبر يميلو هود ثم قال سبحانه وتعالى من قالوا الناس بقران قدي قران يا نبكون مهدوا يالو من قالوا بتام تجرموا اهون صالح ما انه يمرطوا رسول بلو يمرطوا ما انه دي من اينت مرجعه انه دومو يي نغا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر بسورة القمر بسورة القمر من الله الله سبحانه وتعالى ألقي الذكر يعني السنو تمرت قرآن كالله ورد اللي يميلو السنو ألقي الذكر ذكر مالت قرآن مالتنو مصحفو ألقي الذكر عليه من بيننا كنيا تمرت يعني يا الله ملك تنيان ويا لو صالح السنو را را را بل هو كذاب أشر وشتام نو بلا منام بلو كفروا ثمالث نو وذهبوا إلى الذين آمنوا بصالح كذب هلا نبيات نبي الله صالح يتكتلوا سواج علو هلو عدل لم يكفروا النزا كافروش ودنزا هيدونا من الواتشو إن أنت بصالح أمناتشوار بلو تيكواتشو قدي قرآن نو أهون قرآن يانببكو نو او بصالحكو امننا المكنياتم ونتنيا نبينو بلو سيملسوا الله شو منالو بقرآن من الله سبحانه وتعالى قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون إن أنت يمناتشوت بصالح إن يربو بسو كافرون كافروشنن سبحان الله العظيم بفيتاتشو لا يتعلوب باتشو إن أنت بصالح أمناتشو أو إن يربو بصالح كافروشننن اوكو بلو بكل كبرياء تنقروا مالتنو فلما يئس منهم انذرهم اهون صالح بتام تسفا سي قورطنا بزو غزي سي غواز ماستنقق ياسطاچو معناتنو لكنهم تجبروا اندغنا كبرياءاچونا تئبيتاچو چمره وقالوا ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادقين قران وي انت صالح አንተ ምንድነ ትከሻን ከፍ አድርገህ የምትከበረው አንተ እኮ ከኛ ነህ እኮ ከጨረቃ የመጣህ መሰለህ ወይም ከኮከብ የመጣህ መሰለህ አንተ እኮ ከኛ እኮ ነህ እኛ ያሳደግነህ አንድ ተራ ሰው እኮ ነህ እነተኛ ኮን ክስቲ ተአምር አምጣልን አሉት እንግዲህ ይህ አነጋገር ወንድሞችና እህቶች ሁሉ ረሱልና ሁሉ ነብይ የገጠመው ችግር ነው ማንኛውም ረሱል ህዝቡ ምን ይላል እባከባከ እነት ኮንክ ወነተኛ ኮንክ አንድ ተአምር ነገር ሰው የማይችልው ነገር አምጣ ይሉታል እንደዚህ ያሉት ለሳልህ طيب فبدؤ አሁን ሳልህ ምን አላቸው ምንድነው የምትፈልጉ እሺ ይሄን ተአምር ካመጣሁት ታምናላችሁ አው እናምናለን አሉና እሺ ተሰብሰቡ አላቸውና በሙሉ የመንደሩ ሰዎች ተሰበሰቡ ማለት ነው። فبدأوا يشترطون وقالوا نحن نختار الآية انت አይደለም ተአምሩ የምታመጣው ምክንያቱም انت السحر ልታረግብን ትችላለህ እኛ የመረጥነው ነገር አምጣሉት ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች እሺ አላህን ጠይቀ ያመጣለሁ ምንድነው የምትፈልጉ አላቸው። طيب عنده تنسانا نحن نريد ان تخرج لنا من هذا الجبل ناقه تصور اهون ورتينو محاضراو اند محاضرات توسدوت بيكتشرو ايتملكتاچو تستهيدو بيكتشرو اياياچو تهيدو انديت نو لك اند متتايوت نجر حزبو تسبسبه اني تايونيال حزبو تسبسبه صالح متا انزا 9 مفسدوش دومو كنزا حزبالو منالو تهون عند تنسانا باك صالح اونتنيا رسول كونكانتي عند تلك يهونو جمل مساي انسسا تايتو يما ياوق اندنيا جمل سايحون بري سايحون ويم دومو زهون سايحون ليت ياله فطرت كزي ترارا فيتاچين يالو ترارا راسو غفترو تراراون فنقلو اندمي متا ارغلن يا اخي هذا يسمى سؤال اعجازي የማድ ከም ጥያቄ ነው አሉ። ያኒ የማይቻል ነገር ነው የጠየቁት አይደለም። نحن نريد ان تخرج لنا من هذا الجبل من هذا الجبل ناقه نعم عنده دمو متانا كاكاكا ብሎ ساقي يقول ويضحكون فقام اخر وقال ولا بد ان تكون حامل لعشرة شهور ويضحكون سخرية عنده دمو ترسانا او وندمي يالو تلقو جمل كزي ترارا موطات اللب عنده ترسانا او جن يرجزش مهنا اللبات قالو يا ناس يا مجانين كترارا عند تنت لتوطا جمل لتوطا دمو مساي اكوايا يللات جمل جن ارجوزي هونتشو مانا يرجزات نو انجدي جبلو يرجزات نو اندزي تأيقو انجدي اي تشالن بلو نو እና ያረገዘች መሆን አለባት ብለው ጠየቁት ማለት ነው። طيب فقام اخر ليلى دم متنسى متط يتطوناچو ياشوفو يافيزو نو بساله كا كا كا قبل ساقنا فقال لابد ان تكون صوفها كثير ጠግሯ በጣም ብዙ መሆን አለባት ይላል አንዱ። ثم قال الاخر لابد ان تكون لونها احمر عند نچللات ጥቁርللات በሙሉ ሰውነት ዋቀይ የሆነቹ ያኾና እንደዚህ አይነት እንስሳ አይታችሁ ታውቃላችሁ? በርበሬ እንፈስሉ ቀይ እንስሳ ብዙ ጠጉር ያላት እርጉዝ የሆነቹ ከተራራ ስትወጣ እርጉዝ የወጣችሁ ሰምታችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ ወይ? አይታወቅም ላኪን እነሱ እንደዚህ ጠየቁ። قال اخر ينبغي ان تكون ضخمه جدا لم ترى مثلها ناقه قط እንደሷ የመሰለ እንስሳ ታይቶ የማይታወቅ በጣም ሂዩጅ መሆን አለባት ትልቅና ግዙፍ በጣም እንትን መሆን አለባት አለ። طيب وقال واحد ሌላ ደግሞ ተነሳ ሰካራምናቸው እንግዲህ ሁሉ አንዱ ተነሳና ምን አለ لابد ان تكون ضخمه بحيث تشرب الماء كله يوم ونحن نشرب يوم يمندركونو የገጠሩ በሙሉ ያለው ኩሬ ውሃ የተሰበሰበው በሙሉ እሷ በሙሉ እንክታርጋ ብቻውን የምትጠጣው እንስሳ መሆን አለባት። እኛ ደግሞ የሚቀጥለው ቀን ደግሞ ውሃው ወስደን ወደ ቤታችን እናስገባለን። ሁለት ሶስተኛ ቀን ደግሞ እሷ መጣ ውሃውን በሙሉ ትጠጣዋለች። እንደገና ውሃው ሲሞላ ለማግስቱ ደግሞ እኛ ውሃውን ወስደዋለን። እንደዚህ የምትመስል እንስሳ አውጣ አሉ። ስንት ሸርጦች ሆነ ያኸዋን يعني جمل تايتا ماتاوك قلمو احمر يعني ريد ارغوزي هونهچو انا بتام غزوف يهونهچو طغور يالات من اينت ابدنت نووي نغر قالو. طيب فقال لهم صالح ينقرساچوال علاچو او فقال لهم صالح ان جاءتكم هذه الناقه تؤمنون اني انغدي الله انطيق يا متالو لان الله على كل شيء قدير لكن كل هلك كلاتكم ود ديني يتغبالاتكم علاتكم قالوا نعم قال اجمع الناس تقلالا بمندرو يالو باغرو يالو حزب بمولو سبسبوت عليه بمول تسبسبه حزبو مريتون مولا برهاو تراراو بمولو سو مولا انغدي سيدنا صالح متى انذا يعني ትላልቅ ሰዎች መጡ እነዛ 9 ሰዎች ሙስሊም ሆኑ መጡ ሁሉ ሰው ተሰበሰበ ማለት ነው فاجتمع الناس كلهم اهل البلد فدعا صالح الله اكبر نبي رسول من رسل الله اجنه لتنسانا يا رب تاله انزي حزبوش بانت شلوتاكو قنطات ايهونوم جيتاي مندنو يتايقوت انت سماين مريتم علم سسو ياسقومك جيتا ادلهم ادم كليله كليله يا متحو ادلهم عيسى يعني سبحان الله يعني ابا بالي اني مندنو هون እሱ የአላህን ሲጠይቅ ምንድነው በእንደዚህ መሳሰሉ የአላህን ችሎታ እየጠቀሰ እንትን ያደረገ አላህን ለመነ ማለት ነው ወዲያውን እኮ ነው ህዝቡ ተሰብስቦ ያለ ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች እንደዚህ አይነት የቁርአን ቅሳ ሲመጣ 101 በመቶ ማመን አለባችሁ ወኢላ እዚህ ሩም ስትገቡ ሙእሚኖች ሆናችሁ ገብታችሁ ከዚህሩም ስትወጡ ከዚህሩም ስትወጡ ካፊሮች ሆናችሁ ትወጣላችሁ እናንተ የምትሰሙኝ አሁን በዳሩ ቢላልና በበድር ያላችሁ ሰዎች ሙእሚኖች ሆናችሁ ገብታችሁ ስትወጡ ካፊሮች ሆናችሁ ትወጣላችሁ ለምን ይሄን አሁን አላህ ቅሳ የሚሰጠው ቅሳ 100 በመቶ ማመን አለባችሁ አልሙተከለም هو الله وصاحب القصه هو الله እና ያ አላህ ነገር ስለሆነ እንትን እሺ አሁን እንደዚህ ብለው እሺ ያላቸው ሳልህ እንግዲህ ወደ ተራራው ተመልከቱ አላቸውና ሁሉ ህዝብ በቃ ፊቱን አዙሮ ወደ ተራራው ያያል فاهتزت الارض وانشقت الصخره وانشق الجبل وهم ينظرون مريته تنفطفطه تنقطقطه تربكبكه በቃ አዩት እና ተራራውን መፈንከት ጀመረ ተራራውን ተቀደደ تمام فخرجت الناقة ضخمة كما وصفوها لك اند قلصواتنا اند فلقوات تلقوا جمل مساي انسسا وطاچنا كلهم يايوات ود النسو هدهش معناتنا اشي من ترغالش هيك جمل تشرب ماء القرية وحدها تقلالا يمندروها الله يتبالو متو كوري قال متو وها تكماچ قال بمولو እሷ ተጠጣዋለች ማለት ነው تمام طيب وكما وصفوها في حملها 10 شهور يا 10 لك እንደ ጠየቁት ማለት ነው يا 10 ወር እርጉዝ ሆና ወጣች ማለት ነው ከተራራዋ طيب وقال يعني 10 شهور ማለት ምን ማለት ነው على وشك الولاده يعني عند ወር ሁለት ወር ነው የቀራት ልትወልድ እና እንስሳ እርጉዝ እንደ ሰው አይደለም 9 ወር አይደለም يعني بأسر ورى ميولدو علو بأسر هولت ورى ميولدو علو إنا لمولد يتقرار ربش ناقا ويمقملنا ويوتاك شماتنا وقال تعالى على لسان صالح الله بقرآن من إلال صالح يالو مالتنا يا قومي هذه ناقة الله لكم آية انقده يتأيقا شوت ناقا ويمقمل إن يولا شو إيايا شو يهيتشنا شالي سبحان الله العظيم هذه ناقة الله لكم آية فذروها اتركوها توات انقدي فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب قرآن يعني نقرأ لهم انا استيحون تواتنا ببرهاي هيدة سارون تبلا وهاوم تتتا تزنانا ستوات بلو نقراتشو انا الله دمو بقرآن ارقو صالح عند نقراتشو نقرن مالتنا الله سبحانه وتعالى طيب وحدد لهم شروط كذاب هلا نقراتشو يقولاتشو انقدي انانتا هون برمضان سنتقزي قرآن اختماتشوال بهوتاتشو بمولو سنتقزي قرآن كارتاتشوال يهجن وستمستيرو اتاكم نبر يصالح قصة دزيم هونون اياو يعني يصالح قصة كو اياو باند يتكمرا دلم الزام الزام الزام الزام يعلنو لكن تفسير قرآن يتمارا بيتشانو هلون سبسبو የሳልህን ቅሳ ቁጭ አርጎ የሚያሰማው እሱ ነው እና ይሄ ነገር ተጠብቆና ተቀቀሎ የመጣላችሁ ትምርት ነው ማለት ነው وحدد لهم شروطا እንግዲህ ሳልህ ምን አላቸው እንግዲህ ይህች ናቃ የመጣችው አሁን ቅድመ ሁኔታ አላት يعني አንድ شروط አላት شروطውንና ደንቡን ተከተላችሁ ከሷ ጋር ሂዱ እንደፈልጋችሁ አይደለም እሺ ደንቡ ምንድነው يقول سبحانه وتعالى هذه ناقه ناقه لها شرب ወለኩም ሽርቡን የውም ማዕሉም አንድ ቀን እናንተ ውሃን ትጠጣላችሁ አንድ ቀን ደግሞ ለእሷ ትተዋላችሁ እሷ ደግሞ ውሃን ትጠጣለች ያም ሀዚህ ናቃ ለሃ ሽርቡን ወለኩም ሽርቡን የውም ማዕሉም ወላ ተመሱሃ ቢሱኢን ፈያእኹዘኩም ዐዛቡን ዐዚም አላህ ያመጣላችሁ ነው ስለዚህ እንዳትቀርቡዋ ተጠንቀቁ የአላህ ተአምር ነች ልብ በሉ ብሎ صالح نقراتش ومالتنا يقول سبحانه وتعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم يجينا قادموا يلاكنات إلى الله سبحانه وتعالى إن السورة ساتشونا يتأيكوتنا لفتنة بلنا يلاكنات لمن إن السورة ما يتأيك نقر تأيكو يهين قمل اندزي يمسلج كأي يمسلج قزوفي هونج ارقزي هونج بلو تأيكو لن فتناتشونا بلا اندهون الله تشونو يلاكنا تعالى الله سبحانه وتعالى يقول إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبير يا صالح صبرا رقنا أنتن دالكو هجوشنا دنبوش تكتلو كسواقا كهيدو نجاي وتقالو لكن براسات شونا بعنادنا بكبرياء كهيدو دمو إني من دما درق أكاله وقال إلى الله سبحانه وتعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ና ወሃው ደሞ በሁለት ይክፈሉት አንዱ ቀን እነሱ ይጣጣሉ አንድ ቀን ደሞ እነሱ ተጣጣለች ወነቢኡhum ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر طيب እንደዚህ ብሎ الله እንግዲህ قالوا ሰጠ ማለት ነው وكانت هذه الناقه من عجائب خلقتها افتطروا በጣም የሚገርም ነበር ይችን ناقالو يوم تشرب ماء القريه كله الله تبارك وها በመንደሩ በቀሪያው በገጠሩ በአገሩ አለ የተባለ ውሃ አንዲት ቅንጣት ሳትቀ ያኒ ሁሉ ተጠጣ ነበር في هذا اليوم ምን ያደርጋሉ እነሱ ታቃላችሁ يا الله يا الله يا الله نعمه وتملكته እንግዲህ ቀኑን በሙሉ ውሃ ስትጠጣት ውላለች አይደለም ለማግስቱም ትሰጣለች ለመንደሩ ለቀሪያው ለአገሩ በሙሉ እየዞረች እየዞረች እየዞረች ወተት ትሰጣለች قل سبحان الله يا اخي اكتب سبحان الله الله اكبر سبحان الله صافو دس دي لنيني والله يتسمى هنا يا اخوه او قولوا سبحان الله كبروا ربكم يجي عندي تجمل كونج عندي تجمل لا غرو بمولو بيبيتو يهدج وتت تسطالچ لمثال ود بيتت متالچ ويم ود عند بيت لمثال ايثيو بيتو تهدنا سنت لجوش قالو ሶስት ልጆችና እሱ ሚስቱ ለሱ የሚሆን ሙሉ በርሚል ወተት ከጥቷ ላይ ታልቦ ይወጣና ወተት ሰጣ እንደገና ወደ ሌላ ቤት ሄዳለች መንደሩ በሙሉ እኮ ነው ከየት እንደሚመጣ ለበኑ ወይም ሐሊቡ ወይም ወተቱ አይታወቅም ስለዚህ እንደዚህ ተሰጥ ነበር ማለት ነው يقول لا يشربون بل تطوف كل بيت من بيوتهم وتعطيهم لبن في اليوم الثاني هي تستريح ሁለተኛው ቀን ለጥ ብላ ውሃ ጠጣ ትተኛለች وهم يشربون الماء وهي لا تشرب ناب ቀን ውሃ ትጠጣለች ሁለተኛ ቀን ወተት ትሰጣለች እነሱ ደግሞ ቀን ውሃ ይጠጣሉ ሁለተኛ ደግሞ ወተት ይጠጣሉ سبحان الله العظيم وهكذا كانوا يتمتعون يوما بالماء ويوما بالحليب وكان لها جرس في عنقها እንዴት ትታወቅ ነበር እዚህ አንገቷ ላይ አንድ ቃጭል አደረጉላትና እየዞረች አሁን የዚህ ቤተሰብ ግቢው ስትደርስ በቃጭሉ ይሰሙና በሩን ይከፍቱላታል ትገባለች ወተት አፍስሳ ወደ ሌላ ስትሄድ ደግሞ ቃጭሉ ራሱ ድምጽ ስለሚሰጥ እነዛ ደግሞ በሩ ይከፍቱላታል እንደዚህ ያለች أنهم بمولو وتتسسات إثولا لش ماتنو وهكذا كانوا يتمتعون يوما بالماء ويوما بالحليب وكان لها جرس في عنقها كل بيت يحلبها ما يكفيه يعني يمي قمتن من لبلاتشو يعني يمي فلقوتن نقر كواليتي وسدال كوانتيتي بمولو هلت برميل كفلك هلت برميل وتتوسدال مالتنو آية كبرى من ماتنو آية كبرى تلقو تأمر تايتو يما يتاوك تأمر بقوم صالح أو قوم ثمود تايتوال إلال فحذرهم صالح قائلا باكا تشوالا تشو أهم بزي آينة بتهدو يا الله النعمة قد عينو إلى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يهيشن آيا بيتن يو سورة مهنوان ماني نقرنيال أفلين نعم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يتن يو سورة تقنيال لشيش سيس أفلين بيتن يو سورة تقنيال سورة البقرة الشمس very nice لا زلزلة دلم سبحة دلم سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها طيب قتلوا من إلال إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها يهن بسوة الشمس تقنيالش ماتنو طيب حذرهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فلما رأوا هذه الآية بأعينهم انقسموا قسمين قليل منهم آمنوا واتبعوا صالح وأكثرهم كفروا وقالوا فظلموا أنفسهم يقول سبحانه وتعالى فظلموا أنفسهم نعم إن تكيت سواج بصالح أمنوا للوتشوغن كفروا بصالح وكفروا بالله سبحانه وتعالى نعم هم الذين اشترطوا بها ان السورة ساتشو نو ان دزي عينت قبل فلقال لن يالو راساتشو دم كفروا من عينت انت هون استسقفر لن انت بتهون اله انت الله بتهون من عينت قطعت نوم تسطاتشو لنزي سوج راساتشو شروط ارقو هنا متعالوت امتا الله سبحانه وتعالى عندنا دمو قنوم بمولو وتسيت اتو ولتنيا كان وها سيت اتو ادرغاتشو مجرشا كفرن علو من تقطعتشو الله وندمي هي سيغلات مندنو سيغلات سبحان الله العظيم قطعتو ان انت ما تشلتم الله بيتشا نو ميشلو او والله اهون امريكا ولا روسيا ولا اوستراليا ولا فرنسا ولا هلو بيسبسبونا الله يورد باتشو قطعت لمستات بيفلقو بيمكرو اسكا يوم القيامة اللي يادرقو تا يشلو اي شلو اهون تسمع اللاتشو من ايات قطعت ندورد اللاتشو اشي طيب يقول سبحانه وتعالى وآتينا ثمود ناقة مبصرة فظلموا بها طيب تمشي امامهم ويحلبونها وولدت امامهم اهون ارقزو يمتاتشو ادلم كولت ثربها لا ولدش مالتنو كولدش بها لا وجاء ولدها طبق الأصل مثلها لكن دسوا يسوان كوبي هونو لج كهدوا والتعمالتنا نعم طيب الذين قالوا هم الأغنياء أنفلقم كف كافرن بانتا يكفرنو إنيانم بلو إنبي بلو يكفرو هابتامو تشونا برو مجمرا يجمروث هابتامو تشونا تشو كذا دمو قنزف فلاقي سوش دمو تكتلوات تشو ان يعني كفروا بزو سو كفر معناتنا اهون من تغني فاتفقوا ان يقتلوا الناقه هنا نسوش ناتشو قانون بمولو وتتسطاتشو قانون بمولو وحاس يتطو لا انفلق مالو تسبسبنا يهچن جمل مجدل اللبن قالوا يالوت ماناتشو انذا حبتاموچنا انذا 9 سوچ يالكواچو دريوچنا مناطي هونو سوچ 9 انسو ناتشو يهچن ناقا مجدل اللبن بلو وسنو معناتنو طيب واختاروا رجلا كنذا 9 سوچ عندو مرطو معناتنو عندو امير مرطو انغدي يولاچو امير سيبال لطرو نو ميمراو አሁን ግን የመረጡት አሚር ለጉድ ነው ለበጣም ለመጥፎ ነገር አሚር ብለው መረጡት ማለት ነው ከዛ በኋላ እነዚህ 9 ሰዎች ቃል ገቡ ሁሉም ተሰብስበው يعني ገሙልዋን እንዲገድሉ አሚሩ ማን ነበር قدار ابن سالف የሚባለው አሚር መረጡ قدار ابن سالف ይባላል ማለት ነው طيب قال تعالى فنادوا صاحبهم من صاحبهم يا اخو استيمان يصفلنيال من صاحبهم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر صاحبهم من نو صالح نو واسمان نو እና ከነዛ ዘጠኝ ሰዎች በጣም መጥፎ አዩ ቀዳር ቨሪ ናይስ ማን ነው እባክህ ስምህ? ሊያበል ታይ። እሺ ጥሩ መልስ ነው። ቀዳር ኢብን ሳልህ የሚባለው የክፉ ድርጊት መሪ የሆነው እሱን መረጡትና وهو اشقى الناس في العالم كله ስለዚህ እኔ አሚር ነኝ ብሎ ሁላችን ተሰብስበን እንገድላቸዋለን እንገላታለን አለ። አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሊን ጠየቁ። ተመልከቱ እንግዲህ በጣም ሲጣፍጥ ታሪኩ والله አሊ ያሉት ናሉት ማን ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ነቢያችሁ ያ اخي ታቃላችሁ አይደለም አሊን ጠሩትና ያ አሊ ያሉት ማን አሽቀል አወሊን ልትገመው ማን አሽቀል አወሊን ብለው ጠየቁት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አሊ ያሉት ከድሮ ህዝብ ከኔ በፊት የነበሩ ህዝቦች ሸቂይ የተባለው እርጉም የተባለው ለዕነቱላህ አለይህ ብለን የማንጠግበው ሰው ሸቂይ የሆነው ማን ነው አሉት። ፈቃለ አሊይ አቂሩ ናቃ የቀውሙ ሳልሕ ያች ግመል አላህ እንደ ተአምር የላካት እሷን የገደለ እሱ ነው ሸቂይ ብሎ መለሰላት። ጠይብ ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም ومن اشقى الاخرين يا امه محمد يا مشرش حزب يمطو دمو شقيه تبالو ما نو بلو طيقوت فقال الله ورسوله اعلم علاچو الله اكبر الله ورسوله اعلم مكنياتهم يتنو يقدر بن سالف بتارك سلم ياقو اسو نو عليه جن لم يمطاو غزي مشرشاو انتنو يا امه محمد جن شقيه تبالو ما نو ብሎ ሲጠይቁት الله ورسوله اعلم አላቸው። ምን አለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اشقى الاخرين قاتلك يا علي انتን የሚገድል ነው ሸቂየ ተባለ በዚህ উመት መሐመድ አሉት። سبحان الله العظيم ልክ እንዳሉት ምን አሉት መሰለ يا علي اشقى الاخرين هو من يقتلك يا علي سياتي ويقتلك ها هنا قالوا ነቢያችን ልክ ቦታውን መረጡለት። እዚህ ላይ በአናትህ ላይ አንድ ሰይፍ አድርጎ ይመታሃል አሉት። ፈየሲሉ ደሙ ሚን ሃሁና ወሃሁና ወደ ቀኝና ወደ ግራ ልክ እንደ ጎርፍ ደሙ ይፈሳልና በዛ ትሞታለህ ያ አሊይ አንተን የሚገድል ሸቂይ የተባለ የኡመት መሐመድ እሱ ነው አሉት። ሱብሃንአላህ ልክ እንዳሉት ሰይድና አሊይ ሰላት አልፈጅር ለመስገድ ብሎ ከቤታቸው ተውዱ አድርገው መጡና ወደ መስጊድ ገቡ። واحد اسمه عبد الرحمن ابن ملجم لا حول ولا قوه عبد الرحمن ابن ملجم حافظ قران كونو قران يشمدده سونو ليليت يمسجد ينبرو كان يمصوم ينبرو سويو لكن شقي ان يبالال انغدي اسرائيل ورينو عند ست لجين ادره لهنا على انغدل عليهو يبالال لكن سو راسو كنذا خوارج نبر ሺዓ የሚባሉ ኸዋርጅ ከነሱ ነው ነበረውና ሰይፉ ምን አደረገው 3 ቀን በመርዝ አስገብቶ በጣም አስጠጣውና ያኔ በዛ ሰይፍ አንድ ጊዜ እኮ ነው ነካ ካደረክ ሰይፍ እንትኑ መርዙ ወደ ደምህ ይገባና ትሞታለህ። ሰይፉን ይዘመጣና ከሁሉ ሰው በፊት ወደ መስጊድ ገባ። አለ የሚሰግድበት መስጊድ ማለት ነው። ገባና እዛ ላይ በሆዱ ተኛ። ይገባቸዋል በሆዱ ተኝቶ ሰይፉ በስር በሆዱ ስር አደረገውና እዛ ላይ ተኛ። ሰይድና አሊ መጡና ያቁታል። قال يا عبد الرحمن አሉት ارباك التنس ይህ አይነት መተኛቱ هو ضجعة الشيطان የሸይጣን አይነት እንቅልፍ ነው እንደዚህ አትተኛ። በሆዱ የሚተኛው ትልቅ ሰው ያኒ የሸይጣኖች እንቅልፍ ነው ይህ ነገርና ተነስ አሉት። እሺ ያልና سيدنا علي زم بلو وده قبلة هيدو مالتنو وست مسجد وستنو نايم يسجدو بات بوتا سيهد سويو تنسانا بستجر جرباتشو هيدنا بستجر باتشو المتاتشو لمن نبياتشن يالو بستفيته الزيه اناته نوم بمتو سلالو نبياتشن بستجر باو بمتاو نبار سويو نبياتشن واشتوال تساستوال انل نبار لا من ادرقى علي الو وده في التمزز سيلو سيدنا علي በዛ ሰይፋርጎ አናታቸውን መታቸውና ደሙ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ተሰራጨ። ነቢ ሰይድና አሊ ወደቁ ደም በደም ሆኑ። ከዛ ልጁ ተያዘ ወደ እስር ቤት ገባ ማለት ነው። ወላኪን ይገርማቸዋል سيدنا علي فرد فتح اسكاون درسال تايم من قال تا قالاچ سيدنا علي يا ناس قالوت اسر بيت اسغبوت اندا تغدلوت عليه اني كموتكو نفس بنفس نونا سو سلا غدله غدلوت عليه اني قال موتكو جن بهيوتي قالله يني مرجع نو كفلكو نصالو الله كفلكو دومو يعني يقطال ان اندا تغدلوت اسر بيت اسغبوت عليه እንደዚህ አይነት ፍትህ አይታችሁ ታቃላችሁ? ላ እና ነብያችን ሰይድና አሊ ሞቱ እንግዲህ ከሞቱ በኋላ እሱ ይገደላል ሌላ ትርጉም የለውም على كل حال اشقى انسان الاولين هو قدار ابن سالف يعني ياتشن جمل يجدل ማለት ነው وكان في المدينه 9 رجال هم فرقه سو በጣም መጥፎ የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ ولذلك يقول سبحانه وتعالى اذ انبعث اشقاها فقال لهم ناقه الله وسقياها لكن فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الله سبحانه وتعالى بزي من الهلال وكان في المدينه 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله انجدي كلهم 9 سوت تسبسبونا كلهم بما لا اجاچو انتن ادرغو بما لا واستغبوا مالو يعني እኛ እንዳንለያይ ያቺ ይችን ናቃ መግደል አለብን ብለዋል ማለት ነው وكان نعم يقول هؤلاء التسعة كانوا يفسدون في الارض شراب الخمر زنات ظلم يميادرغو زموت يميادرغو متت سيطط يميولو وكل الفواحش بالدنيا يلو مطفو نغير يسور ينبروا انذه ناتشو يقول سبحانه وتعالى في القران وكان في المدينه 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ايش معنى ولا يصلحون مدفونجي طرو سرا سرتو يماقو 9 نبروا عليه قال صلى الله عليه وسلم اذ نعم قال سبحانه وتعالى اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا هذا الرجل الكل اعطاه عهد قدار ابن سالف خطبة درجة هلوم يجون ستوتنا سلام علوت خلاص ودفيت هيدنا إنيا بستجربه ألن ألوث مالثنو طيب كذبوا هلا الزهلاي تنش كومن بنفكر بنتنو يعني بنناسب أهون بصالح يكفروا بزو 80% ناتشو بصالح يأمنوا 20% 15% ناتشو الزيلة يا أخوة كما ترون قوم ثمود أجمعوا على الباطل إن الزيزة أنا بمتو سمعنا بمتو لمدفو نقر تسمى متوال أدلم وعلى الفساد إلا من رحم ربي فماذا فعل بهم ربهم نعم يعني الله من داد الرقباتشو إنك علن من لما لتنا يفلقو تهون أهون بلنو كفل زمن هاي نيو هاي عندنيو كفل زمن 90% ወደ ግራ ይሄደ ነው ሰው የሚከፈር ይበዛል ወይስ የሚያምን ያخوا ምን ትላላችሁ የከፈረ እንጂ አሜሪካ በሙሉ ንዓም እነዛ አውሮፓ በሙሉ ባንል አንዱ እስላሞች አሉ በውስጥ እነሱ እናወጣቸዋለን ላኪን አሜሪካ ራሽያ አውሮፓ በሙሉ እነ ህንድ እንደዚህ መሳሰሉ አፍሪካ ብዙ አሉ እነዚህ በሙሉ ካፊሮች ናቸው طيب ሙስሊሞቹን ናውጣ 1500 ሚሊዮን ሙስሊም አለ ከነዚህ ስንት ሙሽሪኮች አሉ አብዛኞቹ ሙሽሪኮች ናቸው نعم بسوره يوسف الله እንደዚህ ብሎ ይመስከራል وما يؤمنوا بالله الا وهم مشركون በቃ በአላ የሚያምኑ ሽርክ ያደረጉ ነው ይላል الله سبحانه وتعالى على كل حال من ለማለት ነው የፈለኩት አንድ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የፈለኩት ሁሉ የምናገረው ምንድነው ብዙ ሰው ነው ብለው አለመከተል እነዚህ እኮ ብዙ ናቸው እኮ ብዙ ሰው እኮ ነመሰከረለት አረ አንተ ምንድነው ከጥቂት ሰው የምትሆነው አብዛኛው ሰው እኮ በዚህ መንገድ ነው እኮ ይሄደ ያኺ ይሄድ አብዛኛው ሰው ወደ جہነም ከሄደ ተሄዳለህ ላ በል ነጃ የሚወጣው ጥቂት ሰው ነው ለምሳሌ ሴቶች ይሰበሰባሉ አይደለም አሁን ወደ ሰርግ ምናምን ሲል 90% መጥፎ አይነት ሰርግ ይመርጣሉ فساد يالله واختلاط يالله وحجاب يالله من يالله من يالله من يالله أسر بموتو دمو باكاتشو ينطروا عدلن بلو قلل يالله أنشي هم من دنتهم التارقي أره ዘጠና በመቶ እዚህ ሁሉ ተስማምተው እነዚህ ደግሞ የት ያሉ ዘጠኝ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ይላሉ አትበይ ሐቅ ከሆነ አንድ ብቻ ቢሆንም እሱን ተከትለሽ ሂጂ ማለቴ ነው طيب ከዛ በኋላ نرجع الى انفسنا اخواننا ይሄን ነገር ሚዛን እንወሰድበት طيب ከዛ በኋላ الله سبحانه وتعالى ضحك عليهم نعم يعاقب من لا يصلي ويعاقب من يتدع ويعاقب كل هذا المهم جاءوا التسعه زتني سوت متونا سراچو لمسراچ متو سراچو مندنو ياچن جمل لمجدلنو يمتو معناتنو طيب كذا بهالا وعاملوا لها كمين مت ستمطا متونا اكببوات مندنو كمين يميبالو كمين تاقالاچو بامارنيا كمين كردنوات يعني اكببوات اطروات اطر ادرغولات بقى كلهم عندما تالف ارغو كلكلوات معناتنو طيب فهاجموها فلما ضربوها مره واحده خافوا من ضخامتها وهربوا ان عند غزي سيموتوات و ستل بدم صوا بتشا فرونا كلهم ششوا تصوروا 9 ناتشو 8 ششوا معناتنو مكياتهم ترارا يمتهون انت انسسالج كششوا بهالا فضحك عليهم قدار ابن سالف هذا الشقي الرجل ضحك عليهم كاكا كابلو ساقباتشونا بل استي انت بسم الله بلالوت فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر بتشاون هيدو بسيف فارغو ولت سوست غزي سيمتات ودقچنا كذا بهالا بزو سوتش متتو جدلواتنا موتچ ناقتوا يقول سبحانه وتعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها طيب فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح لوت قرآن يقرأه نو وقالوا يا صالح نعم ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين أهون استيناك أثوان ويمدمو قملوان قدلانا ثال استيا هون يمتسفر الراني نبركو استيا متأوست مدنا هانتي الله الله يمتلم مدنو ناكتوان هون يعني قملوان هون قدلنا خلاص انت ما قدلنا متفلقو استيا متأو عذابو يالكو امتأوالوت لما ضربوا الناقة صاحت وليدتها الله سبحان الله الناثوان سي قدلو لجتوا ألك أسج ووو ألك نعم وليدتها الفصيلة فهربت إلى الصحراء ودبرها يروت أجهدش السوار من ذات القدل فراغ نعم ثلاث مرات سوست قزي الدمس ستأجنا طيب لكنهم قتلوه يعني لتلقوا نقر قدلوات ثم للطفلة قتلوها للجوام قدلوت يقبات شوال الواندموشنا هوتوش تلقوا جملوات قدلتش عندنا ايروت وهيدونا تنشوان دمو درسو فتفتر قو دمو قدلوات مالتنو ثم اجتمعوا اهل القرية فبدأوا يقطعون اللحم سوون سبسبوا بمول يمن درسو تسبسبونا سقاوان ايمتروا يقرطوا يأكلون لحمها ويضحكون وكأنه عيد لكن دا عيد يعني سقاوان يمترونا يككلوا يعني يبسلوا يبلوا كزام دمو متأت خمر يجأمرو كا كا كا كا بلو يقول الله شنقدي صالح ينهلو ينتني ألن سقاوا يبلان نوبلو يساكو سقاوان بلتو أتنتوا بلتو تقالوات مالتنو طيب فعقروها فقال الله سبحانه وتعالى من إلال قال تمتعوا في داركم ثلاث أيام هون خلاص قد أورده ان انت سوچ ناقثوان بلاتشو عدلم اشي سوستك ان بيتشا يعني ارفونا كسوستك ان بوهلا يا الله ان عذاب يمتقل بلو نقراتشو فهذا الانذار من صالح ان دايلو دمو كبرياء اتشو دمو امرنا انتفخت رؤوسهم راساتشو تنفى ابت ايه بكبرياء من الكبرياء فاجتمعوا وقالوا نحن قتلنا الناقة نعم بل نقتل صالح اهون قدي صالح ان نقدلالو الله اكبر قمروان قدلن او الله من علي من الى الله اصلو علي الله مبال اللوي يلم زنبلونو طيب لجتوان قدلن او من على الله من ام الالم اهون صالح نويك ارنا صالح ان نقدلالو الزهلاي اي شلوم مكناثم الله لاكو رسول سو لقدلو الله ادل الستة شو مالتنو. وبعد تبادل الأراء قال بعضهم إن صالحا فجرش منالو باكاتشو صالحا لمقدل عن الشلم مكنياتهم صالح كتلك فاميلي كتلك زر كتلك قوسانو إنياك قدلنو يسو قوسا يسو قبيلا متو يجرسونا لفجنال سلزي صالح مقدلتو. شوفوا كالله يالفرو قمالواني قدلو كالله الفرو أهون كصالح قبيلا فرو. إنا لله وإنا إليه راجعون. سمع الله شو يا أخوة صالح قبيلا كباد سوشنا شونا ينيان سو قدلاتشو بلو اندا يقدلون توتالونا توت مالتنو. قالوا نعم نقول عندنا شو دمو من قالوا مسلاتشو من اللبت ان قدلوا قالوا كذبوا هلا ما انو يقدلوا سبال والله من ما انك قالن عند شي هون ان قدلونا دمو يسراجال ما انو سو قدايوم ايتاوكم بلن ان نقر. قالوا نقول لا ندري سيتفرق دمه في القبائل واخيرا مكروا وقاموا بقتله. انقدي النقدل بلو تسمامو مالتنو عندنا نشو النقدل يلو نبر اهون قن النقدل يميلو بزو. انقدي كبزو سواش تكتله كهدك النزي بزو ترس راي سرنو لا لكن النقدل يميلو بزو النا تسمامو لقدلوت. نعم ولكن الله سبحانه وتعالى بتقام بتقام كالنسو يبلت حيلا الله تشو اللو الله سبحانه وتعالى يهن كساي نقركواتشو هم بمولو اهون يسلح مقدلنا ينتنو يقملوا مقدل الله سبحانه وتعالى بقرآن كتش عدرقو والله سمون قدي كنقا. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله قرآن يقرهنو تمامالو مالو قدي تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قدايو فلقو ثنجي إنياما زتنا زتني هونن قدايو ديتاك اللاتشو دموكو بزتنا سوي تسراج أنونا إنيا من دقدلو أنك أمبلن إنقراتشو اللن بلو تسمامو إلال منو ملون دزي الله بقرآن. ومكروا مكرا من معتنا ومكروا مكرا بامرنيا استين تصافوا لين ومكروا مكرا ذاكا شو تصافوا لين سباب بامرنيا ومكروا مكرا استي ايش ايش ايش نقراتشو تمكاكروا او تمكاكروا مطفو مكر انا مطفو اكدنا مطفو اسم منت ادرقوا الان فنعم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ما انو اندزي يميلو الله كنو النسو مكروا انيا دمو مكرن الان وهم لا يشعرون قن انيا سنمكر اندم النمكر اياكم النسو النسو يتنكلون نقر يمكروت ياكالو النسو انيا قن بعرش هنا نمكرنو نقر قن النسو اياكم ولا يشعرون الى الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم دبدبنا تشوكو فجنا تشوكو دمتبات تشوكو والتا فتلك بيوتهم خاوية بيتو تشو لما يتفلق الله تشو يا أخي ما كانوا من ناقروا يالو بنبيه تشنجزي يكونوا هناقر يتناقروا الله قلنا سيومتو كسنت شيء أمت بفيتنو لكن ينسون بيت أثر أثر اللي اسكهون درسي يتاينو. يقول سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم هداتشو ينسون بيتوش استئيو تلال ينقر لنبياتشن كونو لأصحابا كونو. نعم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نزا بسالح يأمنوا نقريه نسأوت أناتشو نزاد مدبدبنا تشو إلال وتوجه إلى منذل صالح اللي قدلوا ثبلو ود صالح كهيدو بها لا إلال. ولكن صالح عليه السلام خرج من الحجر يعني جبريل مأتومنا لو أنتنا كانت قايا منو يزه بلليت كحجر يمتبالو كتما وطاء لو أن حجر انتنو صالح كتكتا يوتشو كبيت سوتشو هنو كحجر بلليت وطاءنا اللي قدلوا ثبلو طوات سيهدو على قنيوتم مالتنو اهون طوات متا طوات متى نعم يا الله قطعت متى من يمسل لي الله قطعت تملكوت انقدي كليغا يقول اليوم الاول اليوم الاول الذين امنوا يا الله قالنا اليوم الاول قوم صالح اصبحت وجوههم صفراء تقلالا كونوا مندرو لمثاله 100 شي سو قالوا بحزبو بالاتنو بمولو فيتاچو አረንጓዴ ሆነ ቢጫ ወደ ቢጫ ተቀየረ በሙሉ እኮ ነው አንተ እኔን ስታይ ፊቴና ቆዳዬ ቢጫ እኔ አንተን ሳይ ቢጫ ምንድነው ቢጫ አለው ሰውነታቸው በሙሉ ወደ ቢጫ ተቀየረ ይሄ ምንድነው አንደኛው ቀን وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم የፊታቸውና የቆዳቸው ቀለም ወደ ቀይ ተቀየረና ቀላ ያለ ቀለም አመጡ ማለት ነው وفي اليوم الثالث انقلبت الوجوه واصبحت كلها سوداء مظلمه سوداء مظلمه بسوستنيا كان سونتاچو لك اند كسل اند چلما اند طقور هنا معناتنو مجمرا بيچا ሁለተኛ كان قي سوستنيا دمو طقور هنا فيتاچو بمولو عليه طيب فنعم فبداوا يبكون ويولولون يبكون معنات يلقصوا معناتنو ملقس جمرو ويولولون ويلي ويلي ويلو ويلل مالك جمرو بقى اني من لا رغني انت كنا يا ساتكني انت انجي اني ما اندزي بيي نبر انت كنا انت كنا مولول هنا ولوله مالك يعني ويلني منامن ياله بزو قالات ماوطات جمرو مالك نو طيب فنزل عليهم انواع من العذاب اهون الله سيدبدباتشو باند عذاب ادلم يجدلاتشو لا بزو اينت عذاب نو يوردباتشو اول ما بدا من العذاب بالرجفه يا اخي اني عندان غزي اسلق ياسلق سنيال نغرو يا ربي يا ربي يهن اينت قوه لمن اهون اتمطاهم بسوريا ميغنيو بقذافي يميغنيو بيمن يميغنيو بفلبين بشيشان بمن بمن بعالم ياله سنت ظلم يميتايو اهون لمن اتمطاو امريكا متارغو بعالم ياله اهون روسيا متارغو عالم اوروبا يميادرغوت بسلمنا يمچاوتبت بفلسطين بمن يا ربي يهن يا اخي يهن هاي له لمن اتسين والله اندزي فجج يالكو الله لمن الله يا ربي لمن عند كن انكون لصالح او مصالح يسطاحچو يورد كباچو عذاب عند كن اتساينم جيتاي لكن الله حكمه الله شيخ ابراهيم سله طيقه ادلم نغرو ويم عند سو سله طيقه ادلم الله حكيم عليم نعم السياق قال انجدي سلازي من ادرجه مجمريا كن قانون بمول اكو نو رجفه جمره رجفه تاقالچو ايش رجفه مريته من قطقطنا منتن جمره زلزال يعني يا مريت من قطقط جمراچو معناتهم ثم جاءت نعم ثم جاءت الصاعقه نزل عليهم كذا بحالا برقنا نغدغد مريتون سمايون بمولو قلما هنا بنتن بدمنا بنتن برق يمطى بمولو سوش فجاچو ببرق اندغنا ثم ختم عليهم بالصيحه ثالثنيا دمو جبريل عليه السلام يعني عند غزي كونو الف بلو عند دمص ستاچو عند دمص ستاچونا بمولو هيوتاچون عرفو معناتنو دمص كونو عند دمص تاقالاچو انانته بسوره ياسين يتصافو يا حبيب النجار امنيا الله امنو سلاچو امبي بلو گدلوت ادلم يقول سبحانه وتعالى من على كذا بحالا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون عند الدمس يا جبريل متأشنا عند الدمس يا جبريل هلوم ودى أشواء ودى أفر ودى أفر كأيارات شو مالتنا سلزي مجمريا سوستك أن فيتات شو ودى كأي ودى ويشا ودى تقرت كأياري ولتنياك أن يعني ارثكويك امت الله شو سوستنياك ان برك امت دو هلوم قدلات شو اراتنياك ان دمو جبريل اندزي بلو بلو علفنا بمولو ودا افر تقيرو مالتنو يا الله قوايه نو يا امريكا قوايه استعسايون اساين يستنان ته با امريكا متدنقو براشيا بتنو او با تكنولوجيا متدنقو نغروش استيام طولين والله مدنو اهون امريكا ولا اوروبا ولا راشيا ولا من ولا فرنسا ولا بريطانيا ليبيان سي دبدبو سنت كن هوني 3 ور 4 ور من ادرغو بيتوش يفرسالو لكنو هنصاوش يفرسو سوش يجدلو ناتشو الله جن باند كن يا جبريلن دمص امطتو 10 شي 100 شي يميهلو سوش باند دقيقه كنو يفجاچو سلازي الله سبحانه وتعالى كبير جبار متعال عظمة الله سبحانه وتعالى ذو الملكوت ذو الكبرياء ذو العظمة يمايتشال جيتا يسو باروش بمادرق الله سبحانه وتعالى بتقام نما سجن والن يسو باريا يادرقرنا بارياوش مهونة چين ياس عوكان وانو نقر السنو يسو باريا مهون قديتانو ودهت التح باريانا ونت لكن يسو باريا مهون كن ألم أوك الزالون الزارة تشقروا الزانة ويالو كن أسوك أن والله إني هلا تشن يا الله أنت اللي كنت أوك أنا دل مزيها متانو لمن متاشو زي يا الله أنت قسان تتسمونو الحمد لله عرفنا به وعرفنا بقدرته وعرفنا بنبيه وعرفنا بكتابه وعرفنا بالجنة والنار ونحن مؤمنون الحمد لله رب العالمين. قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ساقطين. ثم قال تعالى سبحانه وتعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين سوستك أنك أيها لا تشو فعتوا ان بيبلو اندغنا كبري اچو چمرو فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. استي يارك أتشو فيتا أتشو ودنتن كنيا يراك استي دمت ما أتشو ألا بعدا لثمود إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. يا إخوة والبيوت والمساكن يقوم صالحنا يقوم ثمود لما يتكفل لقاتشو ودى مدينة يمتاتشو سوچ سوستمتو أمساكينو متركو سلمي قن إزا لما يتشال المالتنو ومن يمر بزاكة ما يالفه قنالو بزاكة ما يالفه عند واجب اللبت من دنو مالكس اللبت على نبياتشن بزا التلف بزاك اللفك قن إيالك أسك ما لفال لبه إلالو نبياتشن. يقول سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم يقول لا تشو بيتاتشو إزي أين تشو ياياتشنو فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وهاجر صالح أهون صالح متفوس رأيت سرابت بوتاس لهوني كزي بوتا ملكك اللبتنا وطو هاجر يتهدي هاجر يعني هاجر تسدد مالتنو ذلك المكان. وقال نعم متحسرا بقى كذا وطأنا ود فلسطين هده كذا بوتا ود فلسطين تسدو هده ماتنو. يقول سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سيدنا صالح متى مندرون أيه ود أشواتك أيره هزبوت أفو بمولو من على تقلتشو قرآن ميورا لن فتولى عليهم متأن آياتشو وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. مكر كواتشو لكن أنت يمي مكراتشو سوء تودم سلزيت أفاتشو بزات أفنجي على شو مالتنو. والنبي صلى الله عليه وسلم عندك أن بزاس يالف قوم صالح يعني مدائن صالح بزاس يالفو النبي صلى الله عليه وسلم ولتبوك سيهدو ذهب بعض الصحابة فأخذوا من أبار مدائن صالح إذا وهان برنا كذا وهان متتات بلو سيوسدو وأخذوا بعد الأواني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأواني أن تكسر. سبحان الله العظيم نبي صلى الله عليه وسلم سلاسة شيء واتدروش يزو كمدينة ودى تبوك سيهدو بمدائن صالح نم يالفو بزي قوم ثمود ينبروت سيالفو ሰሃባዎቹ ስለማያውቁ ባንዳንድ አብሪቅ እና ብርጭቆ ምናምን ሲኒ አድርገው ውሃ ከዛ ኩሬ ምናን ቀዱና ከዛ ነቢያችን ምን አሉ? የቀዳችሁት ሁሉ ሰብስቡልኝ አሉ። ሰበሰቡትና ብርጭቆ የነበረው ሰባበሩት ነቢያችን፣ ውሃው የነበረት ደፉ። ምክንያቱም ይህ ላዕና የወረደበት መንደር ነው፣ ከዚህ ውሃ እንዳትጠጡ ይላሉ። طيب يقول سبحانه وتعالى نعم سلزي بزي اينت وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم لا تدخلوا على هؤلاء المذنبين الا ان تبكوا ان تبكوا فان لم تبكوا فتباكوا مالقسم بكالاچو عند سوناچاچو اسجدداچو اندمتالقسو هونو نعم اذا يهنو انغدي يا نبياچن صلى الله عليه وسلم مسكر نو يقوم صالح تاريخ بزي يقرسال وندموچنا اهوتوچي والله العظيم انديت دسيلا التاريخو يا الله تاريخ سلو هوني اونتنيا نو ما من اللبن عبادا نو عند صلاه عند تسبيح عند تهليل نو اهوني ينغركواچو قصه سلازي يقوم صالح اندان نهون ودا الله طغا طغا ايالن انهيد ايالكو يزاري تمرتي انغدي بزي اتنقاقالو اتنقاقال فايدا اغنچاچو اندتهونو تسفا درغالو ان شاء الله قرصوت استي باكاچو يقرصاچو علاچو ادلم مان مانالچ استي ام عبدين بركه ام مصعب انزي هوتوچ بمولو يهن نغر كقرصاچوت باكو بمولو سوچ يسموت استي قوم صالح ماناچو يوقوت استي قران من يلال يوقوت استي والله نعم لذلك يقول سبحانه وتعالى فقصص القصص لعلهم بسوره الاعراف استيهن قصا نغروت استي يوقوتنا كزي يمارو سلاله الله سبحانه وتعالى ان يني درس بزي يتناققال ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بناو يمطا كبوچنو يمطا وهاو يمطا وتتو يمطانا تنش نسرف ان لا ان شاء الله والله اعلم